وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد فهذا المسجد المنصور في مناقشة في أحاديث وكثير من أنفاس الكفر في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. بلغنا إلى الكتاب 53 منه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح في مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنكرتم كفروا. وقال يوم الفتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وإن لم يحل القتال فيه لأهل قبلي ولم يحل لي، ولم يحل لي إلا ساعة من النهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. لا يعبد شيخه ولا يكفر شيخه ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاها، ولا العباس رضي الله عنه يا رسول الله إلا تسكت فإنه لقيمه ولقوته. قال إلا تسكت. هذا الباب عقد رحمه الله في كثير من وتحريم قيمها بمجددها وتحريم قطتها الا للمشرك. والعلماء يقولون انه حرم حقائق ضاله خالصه في النفس. ومناسبه ذلك ان الناسك اذا جاء لاداء النسك ينتبه لهذه المسائل وما يلحق بها، والا فمنها امور لا تتعامل في كتب في بعض وفيها الكعبه، لكن لان فيه دخول الكعبه الله فيها تتبع هذه الاحاديث في هذا الموضوع. هذا حديث عبد الله بن عباس خرجه في الصحيحين، وسبب ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكه عظمها فيه لئلا يظن ظان ان فتحها فيها. ولما قال سعد بن عباد الله عنه اليوم تصبحن كرما، يعني مكه، نزع من عنده رايه الارصاد ودفعها الى ابنه، فنزعها منه بهذا التجارب ودفعها الى ابنه اثباتا لما لهم منه الفضل والسيادة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى فتح مكة لا هجرة، أي من مكة إلى المدينة، ولكن جهاد ونيات. وقال وإذا استنكرتم فانفروا. له الآخر لا هجرة بعد فتح مكة. قال إن هذا البلد حرام حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض. في رواية لم يتجوز الناس، قال فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وإنه لم يتم القتال فيه لأحد قبل، ولم يتم فيه إلا ساعة من الناس. ساعة هنا معنى الجزء من الوقت، هي الجزء من الوقت لا أنها مصطلح عليه الأخير في هذا المعنى، لأن الساعة 60 دقيقة، وإنما هي جزء من الوقت. وإن حرمتها كالعادة كما كانت إلى يوم القيامة، لا يعظم الشوك، هذا من حرمة الكعبة، والشوك شجر، ولهذا لا يصطاد، وكانوا يحطون الشجر حتى يتكسر منه الأحوال، لا يصطاد شوك ولا ينفع الصيدون، غيره آمن. ولا يحدث حديثه وقيده الفقهاء بالحديث الأخضر دون الرياء، لأن الرياء تكون الرياء ولا إشكال في جذبه. أما الشجر اليابس نعم يتجدد، شجر السمر والطل وإن يروح تجدد مع تابع المنطقة، ولا تحل بقرته إلا لبيته. البقاع في مكة تحل اللقطة إذا كان المال منتقصا ويعرفه صاحبه سنة، فإن كان المال لا يزرع يدفع عنك، كما في صالة البدر ما لك ولا أخذتها وحقارها من المال وتأخذ الشجرة يبقى صغار هذه البدر. قال الشجرة في قال فذلك الوجود قاعدتها كل ما لا يدفع عن نفسه بدون التقاطه مع تحديده، أما ما دفع قال ولا يغسل حلاه الحشيش رطب. وقال العباس عنه يا رسول الله الا الركب هذا طلب الاثناء لا استثناءه للعباس، فانه لقينا ولقينه ولدخوله. ما القين؟ لقاد النار البر عشبة غريبة العمر في ذلك تسمى في ليلة التساع يستفيدون منه فائدة، الأولى أنه يتخذ منع كبير من النار، والثانية هو رائحة طيبة رائحة زكية في قابل قالوا فيه هو أبدا يملك الشعاب فإنه يقيم في مجرده ولحضوره في رواية بيوتك يسد عنها فلا تهترق ولا ينفذ من خلالها. فاستثناها الذي أخذ بقوله إن لم يذكر حديث عظيم دل على حرمة مكة. اللقطة في مكة تسمى بلقطة الزهاد، قال الكتاب في العام وإن لم تسمى في مكة غير الناس من الزائر والساكن والقاصد. نعم عن ابي شريك العدوي ان يقضى الشعب مستعيد وهو يبعث العذر اذا ذكر الذي ايها الامير إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فار حربه. هذا حديث أبي شريح العدوي رضي الله عنه وهو في مخرج في الصحيحين أن الأمير عمرو بن سعيد بن العاص جهز البعوث إلى مكة في أيام الفتنة، فدخل عليه مناصحا، وهذه نصيحة الولاة أن يبدي لهم ما علمه من الحق ويبينه والباطل ويوضحه. فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه تحريم مكة، وأنه لا يحل سفك الدماء فيها ولا مشدان الضالة. فإذا كانت مكة يأمن فيها الجماد ويأمن فيها البهم من الصيد، فكيف لا يأمن بها المسلم والمؤمن؟ وكان فيها ما قاله في جوابه لأبي شريح العدوي، قال: أنا أعلم منك بذلك يا أبا شريح، فإن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بخربة. العاصي الذي عنده خروج أو عليه دم، ولا فارا بخربة أي فارا بدم وعليه قصاص أو عليه حكم، هذا تأويله. نعم، الحرم لا يعيد ولا يمنع من عليه حق لله أو حق للآدمي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للصحابة: اقتلوا عبد الله بن خطل والقينتين ولو وجدتموه متعلقين بأستار الكعبة. لكن الدم الحرام في الحرم عظيم، عظيم بعظمة الحرم، فإن كان من حق فالحمد لله، وإن كان لغير حق فالإثم فيه مفخم معظم. كان عند قريش من تعظيم الحرم أنهم إذا أرادوا قتل أحد لم يقتلوه داخل مكة، بل يخرجوه إلى خارجها، كما في قصة قتلهم لخبيب بن عدي، خرجوا به إلى التنعيم في قصته المشهورة. وهذا من تعظيمهم الحرم، ولهذا حدود الحرم شرعها الله لأنبيائه، لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فركب راحلته فخطب فقال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، ألا وإنها وحلت لي ساعة من النهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام، لا يخبط شوكها ولا يعبد شجرها ولا يحط ساقطتها إلا منشد، فهو بخير النظرين إما أن يقاد أهل القتيل. قال: فجاء رجل من اليمن يقال له أبو شاه، فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال: اكتبوا لأبي شاه. فقال رجل من قريش: إلا الإبخر، فإن نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإبخر. نعم. قال الوليد: قال الوليد بن مسلم: فقلت للأوزاعي: ما قوله اكتب لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي هريرة هذا حديث في الصحيحين أيضا، فذكر أن خزاعة وكانت حلفا للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانت خصومهم من بني بكر حلفاء لقريش، وهذا سبب فتح النبي مكة لغدر قريش لما ناصرت بكر على خزاعة. أما هذه قضية أخرى، كان لخزاعة قتيل هذه الخطبة، فقال: اكتبوا لأبي شاه، وأخذ منه جمهور العلماء على نسخ المنع لكتابة الحديث، فإنه كان في أول الأمر ممنوعا لئلا يلتبس بالقرآن، فلما أمن اللبس جازت هذه الكتابة. وقال ومن قتل له قتيل، فهو بخير النظرين، أي يخير بين أمرين، أن يقبل الدية أو أن يقيد من القاتل وهو القصاص. والدية إما قليلة أو لا شيء أو مقدارها الشرعي بحسب ما يرضى به، فهذا النظر لأوليائه. ولهذا المقتول ترتب عليه ثلاثة حقوق: حق لصاحب لأولياء الدم وهو إما بالعفو أو بالدية أو بأكثر منها لعموم قول الله جل وعلا: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. الحق الثاني حق الله جل وعلا بالتعدي على انتهاك حرمة النفس المؤمنة أو المعصومة. الحق الثالث حق للمقتول يستوفيه من قاتله يوم القيامة. وها هنا إلماعة لما أشكل على بعض الطلاب من فتوى شيخنا الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة، لما رجح أن القاتل لا يغفر له فيما يتعلق بحق المقتول، لما جاء في الأدلة أنه يستوفي المقتول حقه من قاتله يوم القيامة إلا أن يرضي الله القاتل، يرضي الله المقتول فيعفو. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح. مكة لها ميزة على عموم البلدان أنه لا يحمل فيها السلاح تخويفا أو تهديدا، هذا خصوصية مكة عن غيرها من البلاد. ورخصوا في هذا لولي الأمر إذا رأى في حمله حاجة ومصلحة. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: يا رسول الله، ابن خطل متعلق بأسار الكعبة، فقال: اقتلوه. نعم. وهذا الحديث في الصحيحين. وابن خطل هو عبد الله بن خطل من قريش، أسلم ثم ارتد وزاد شره بعد ردته، فصار يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنقص منه من دينه، فأهدر النبي دمه. وفيه أصل أن دمه مهدورا يتعلق بذمة ولي الأمر ويتعلق بالسياسة الشرعية. قالوا: إن عبد الله بن خطل متعلق بأستار الكعبة، أي لئلا يقتل، قال: اقتلوه. ومنه أخذ عمرو بن سعيد بن عاص أن البيت لا يعيد عاصيا، وهذا كما سبق فيه تفصيل في كون معصيته ردة أو كفر فلها حكم، وكون معصيته لها فلها حكم آخر. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. نعم. وعن عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. وفي حديث جابر حديث عمرو بن حريث رضي الله عنهما دخول النبي صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة بغير إحرام وعليه عمامة سوداء أرخى طرفيها بين كتفيه، دلالة على تعممه وأنه لم يكن محرما، لو كان محرما لما لبس العمامة. حديث ابن عباء حديث أبي هريرة: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وطأطأ رأسه وإن المغفر، أي على رأسه، من حديد ليصيب مورك رحله. وفيه استحباب لبس العباءة السوداء، لبسها مستحب لهذا الحديث إذا لم يكن لبسها أو لبسها شهرة بين الناس، فإن الشهرة ممنوعة بقوله عليه الصلاة والسلام: من لبس لباس شهرة في الدنيا ألبسه الله لباس مذلة في القيامة في الآخرة. وفيه جواز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرده، أي الإحرام، فإن أراده فلا يحل له أن يدخلها إلا وهو محرم، فإن دخلها غير محرم وأراد أن يحرم رجع إلى ميقاته الذي فاته وتعداه، فإن لم يرجع فعليه مع الإثم شاة أو سبع بدنة. وهذه مسألة يذكرها الفقهاء: هل يجوز أن يدخل الداخل مكة بغير إحرام؟ الصحيح أن هذا يجوز، فقد دخلها النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح، وكان ذلك في أواخر رمضان عام 8 من الهجرة بغير إحرام عليه الصلاة والسلام. نعم، يحمل ما جاء عن ابن عباس من رده الناس على أمرين: الأمر الأول أنهم يريدون للنسك، يريدون للنسك، ويحمل أيضا على تعظيم الحرم، وإلا فسنة حاكمة على قوله. نعم. في رواية: يخطب الناس. باب تحريم المدينة وصيدها وشجرها والدعاء لها. ذكر تحريم مكة، تحريم صيدها وشجرها وما يتعلق بالمدينة، وتحريم صيدها وشجرها والدعاء، ولم يذكر لقطتها، لأن المدينة كغيرها من المدن إنما الخصوصية لمكة. وها هنا مسألة يذكرها الفقهاء: أيهما أفضل، المدينة أو مكة؟ جمهور العلماء على أن مكة أفضل، وهذه من المسائل التي خالف الشنقيطي مذهب الإمام مالك. أحسن ما رأيت في هذه المسألة كلاما محررا مدققا لشيخ الإسلام ابن تيمية، قال: وأفضل البقاع، لما ذكر التفضيل بين مكة والمدينة قال: وأفضل البقاع ما زاد فيه إيمان العبد، ما زاد فيه إيمانه، فإن البقاع لا تزكي أحدا. كم واحد في مكة وهو من أفجر الناس كما في فرعون هذه الأمة أبو جهل، وكان في المدينة من هو من أفجر الناس كرأس النفاق عبد الله بن أبي. إذن أفضل البقاع لك ما زاد فيه إيمانك من غير إسفاف لمسألة الترجيح، ومكة لا شك أنها أفضل من المدينة، ظهر ذلك بفضل العبادة فيها، وظهر ذلك بتحريم اللقطة، فالمدينة لقطتها كغيرها يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها ولا ملكها، أما مكة فلا، تبقى محرمة أبد الآبد. ولهذا من عمل ولاة المسلمين إنشاء جهات للأمانات في الحرم، لأنها لا تدخل في ملك أحد، وإنما إذا لم يأتي لها صاحب قيل ترجع إلى بيت المال ويتفرق على فقراء مكة. دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة بفرقة في طعامهم ومدهم وصاعهم كما دعا إبراهيم لمكة، فهذه المساواة لا تعني التفضيل. الصيد في مكة حرام، والصيد في المدينة كذلك على الصحيح. الشجر في مكة حرام عضده، في المدينة لا يحرم ذلك، وإنما يحرم أن يعضد لا لمصلحة، كأن يعضد الشجر لا لفائدة، أما إذا كان يتخذه محاريث أو غيرها فهذا سائغ. نعم. نعم، هل لبس الأسود عمامة أو غير يرمز إلى شيء؟ لا، لا يرمز إلى شيء، وإنما يكون هذا دائر بين الإباحة والاستحباب. والأسود استحسن منه أن يكون الرداء كذلك، لأن العمائم تتسع حتى تكون كالأرضية فيكون كذلك، إلا أن يكون اللباس لباس شهرة يتميز به عن أبناء قومه وبلده فلا يلبسه عندئذ. نعم. بالنسبة للباس الشهرة لو واحد يلبس مثلا زي ماركة ماركة أو شمار ماركة، هل هذا يعتبر لباس الشهرة؟ يسأل أخونا عن لباس الماركات الغالية، هل هم من لباس الشهرة؟ الجواب لا، لكن الماركات الغالية قد يدخل لبسها في الترف والسرف، المنهي عنهما، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وأن يكون من التبذير، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. أما أن يكون من الشهرة فلا، فليس هو من الشهرة. نعم، بعض أنواع الألبسة لبسها شهرة، لبسها في نفسها شهرة فلا يتميز به عن المسلمين. نعم. ها؟ أي؟ لا، ما ورد في الشرع تمييز المسلم به استحبابا فإنه لا يكون من لباس الشهرة، لا يكون من لباس الشهرة، إنما المبالغة فيها هو الذي يكون شهرة. وضربوا له مثالا، إذا كان عادة أهل البلد لا يرفعون ثيابهم إلى أنصاف الساقين فالأولى ألا يرفعه، الأولى ألا يرفعه، بل يبقى في الأمر المباح لاعتبار آخر رجح المباح على المستحب، وهو الحذر من أن يلبس اللباس لباس الشهرة من هذه الجهة. وليس معنى ذلك أنه ليس رفع الإزار إلى أنصاف الساقين من السنة، ليس من السنة، بل هو سنة، لكن قد يبقى يحتف بالأمر المباح ما يجعله فاضلا في نفسه. وهذه قاعدة يذكرها العلماء وهي مسددة، أنه يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا. أيهما أفضل، التعدد أم الاكتفاء بالواحدة؟ الحكة والأخوان أيهما أفضل؟ التعدد الأفضل، لكن قد يعرض للمفضول وهو البقاء على واحدة ما يجعله فاضلا. مثل إيش؟ إذا كان رجل ضعيف ولا رخيمة فلا يشار عليه بالتعدد، عسى وبحمله يثور. فهنا قد يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا أو يكون منشغلا. ومن لطائف ما يذكر أني كنت أحرص على التعدد، فشكى أحد إخوتي للشيخ محمد، قال يا شيخ محمد الشيخ علي يدور يعدد، التعدد سنة؟ قال إيه سنة، قال لي ورقة ما تعدد يا شيخ محمد. فقال شيخنا رحمه الله يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا، العسل اللي عندي ما تروح، يعني منشغل عنها. هذه من اللطائف في هذه القاعدة التي قد تجعل الشيء المستحب في نفسه ليس مستحبا دائما لاعتبارات أخرى. وهذا هو الفقه الذي ميز الله به ديننا وميز به بين المؤمنين والعلماء، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فيوقعون الأحكام والأحوال والأقوال على ما يناسبها زمانا ومكانا وحالا وأثرا ومقصدا. وهذا هو لأهل العلم، ما هو للمتشهين يأخذ من دين الله ما يشتهي ويترك ما لا يشتهي. الله المستعان. نعم. عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم عليه السلام حرم مكة ودعا لها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. اللهم صل وسلم عليه. حديث عبد الله بن زيد بن عاصم في الصحيحين، عندنا عبد الله بن زيد بن عاصم وعبد الله بن زيد بن عبد ربه، أحدهما راوي حديث الوضوء والآخر راوي حديث الأذان، فما الفرق بينهما؟ ها، من راوي حديث الوضوء؟ ها، نعم، عبد الله بن زيد بن عاصم هو راوي حديث الوضوء، وراوي حديث الأذان الذي رآه في المنام هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب فعلمه بلالا فإنه أندى منك صوتا. دعاء النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة بمثلي، أي بضعف ما دعا به إبراهيم لمكة، لا يعني أن المدينة أفضل. ومنه قاعدة أن وجود التفاضل في بعض الخصائص لا يعني التفاضل في كل شيء. ولهذا انظروا، بعض الأنبياء انفرد بخصيصة، فلا يعني انفراده بخصيصة أن يكون أفضل من نبينا عليه الصلاة والسلام. مثل ماذا؟ عيسى رفعه الله إليه توفيا خاصا، وهذا لم يثبت لأحد غير عيسى عليه السلام. هل معناه أنه أفضل من أن نبينا؟ لا، انفراد أحد بخصيصة لا يعني أنه أفضل من كل وجه. من هذا الباب ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة بمثل ما دعا به إبراهيم لمكة في صاعها ومدها، لا يعني أنها أفضل من مكة. وش يعني إذن؟ يعني بركة الطعام والمدخر والمكال في المدينة، وهذا أمر وجدناه أيها الإخوة. للمدينة بركة من أثر دعوة النبي عليه الصلاة والسلام في المكيلات والمدخرات من الأطعمة على غيرها حتى على مكة، فانفراد بخصيصة لا يعني أنها أفضل من كل وجه. نعم. وعن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله. من أبوه؟ يوم الترضى عنهما جميعا، من هو أبوه يا خالد؟ عامر بن سعد بن أبي وقاص، فالصحابي سعد وليس أبوه صحابي. نعم. عامر بن سعد بن أبي وقاص يروي عن أبيه سعد. نعم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحرم ما بين الأبى في المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها، وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عن لا يدعها لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. نعم. وفي رواية: ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. نعم. وعنه أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق، وجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه، فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبان يرد عليهم. في حديث سعد بن أبي وقاص، فقد سكن في آخر عمره في قصره في العقيق على ضفة وادي العقيق الشمالية، وأنا أذكر بقايا قصره ونحن صغار تقيت فيه أسس الجدار. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتيها، ما لابتاها هما الحرتان، فالمدينة تحيط بها الحرتان وتتصلان من الجهة الجنوبية، وهي حرة واقم تسمى بالحرة الشرقية، وحرة الوبرة تسمى بالحرة الغربية، تتصلان مع بعضهما من وراء قباء جهة بطحان والرانونة. ويسمي أهل المدينة الآن الحرة الجنوبية التي من وراء قباء بحرة بني قريظة أو حرة قريظة نسبة إلى نزول بني قريظة فيها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا المكان الذي حرمه النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة جاء مفسرا في الأدلة الأخرى كما في الصحيحين، واللفظ لمسلم قال صلى الله عليه وسلم في أبي هريرة: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وجاء في دليل آخر: المدينة حرم إلى 12 ميلا، فدل على أن حدود الحرم مسيرة كم؟ ها؟ مسيرة 20 كيلو، 10 كيلو من كل جهة، لأن 12 ميل تقريبا هي حول 20 كيلو. ولم يزل ملوك الإسلام يجددون أعلام وحدود الحرم في مكة وفي المدينة، حتى بلغت حدود الحرم في مكة أكثر من 1000 علامة، 1000 مرسم، وتظهر هذه العلامات في الطرق التي يمشي بها الناس، طرق السيارات. فتحريم المدينة يدل على حرمتها، ومن تحريمها أنه لا يعبد عضاها أي شجرها، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في عض شجرها لمن يتخذه محراثا أو لآلة الزرع كما كان يسمى بالدراج والمحالة التي تكون على البئر، ونهى أن ينفر الصيد. وما نهى النبي عنه من صيد المدينة ومكة فإذا صيد فهو حرام لا يحل ولا يباح بالتذكية. في مكة في جهة المزدلفة في أول جبالها دقم الوبر، فإن الوبران آنسة فيها وذات شحم، وهي صيد لا يجوز أن تقتل، وكذلك المدينة صيدها لا يجوز أن يقتل. استثنوا من ذلك ماذا؟ إذا أدخل الصيد من الحل إلى مكة في حوشه وبيته فله أن يقتله لأنه ملكه خارج الحرم، والأورع أن لا يقتله داخل الحرم. هذا خاص مثل إيش؟ مثل الذئب والبعوض والفواسق، فلا عبرة فيها بالحرم، فهي مؤذيات تقتل في الحرم وفي غير الحرم. الجراد صيد، والجخاخ وهو الأسود ليس بصيد، فهذا مما ينتبه له. والعجيب أن من الناس من يتكلف ما لم يكلفه الله، فتجده يشغل نفسه ويشغل الناس: أنا والله قتلت بعوضة وأنا محرم، وش علي فيها؟ ثم يكذب ويغش ويأتي ما يأتي من المحرمات وهو في الحرم ولا يبالي. لعب الشيطان على هذا وأمثاله، صلى الله العفو والعافية. نعم. الشجر نوعان في المدينة ومكة: ما أنبته الناس سواء الجهة الفردية أو الجهة الحكومية فلها أن تزيله، وله أن يحسده، وله أن يقطعه، وما أنبته الله فلا يمس لا في المدينة ولا في مكة. مكة أعم وأشد حرمة، والمدينة رخص فيها ما يحتاجه الناس من آلة حرثهم وزرعهم. أي نعم نعم. وعن سالم بن حنيف رضي الله عنه قال: أهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى المدينة فقال: إنها حرم آمن. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أهوى يعني هكذا، أشار يعني أهوى بمعنى أشار بيده، ما هو بإصبعه. المدينة حرم آمن. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة رضي الله عنه: التمس بغلاما من غلمانكم تخدمني. فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل. قال: ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال: هذا جبل يحبنا ويحبه. فلما أشرف على المدينة قال: اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة. وهذا كما سبق فيه تحريم المدينة، وأنها حرمها رسول الله، أي أعلن تحريمها، لا أنه الذي أنشأ تحريمها. كما مكة، من حرمها؟ حرمها الله ولم يحرمها الناس. إبراهيم حرمها يعني أعلن تحريمها وأذاعه عليهم الصلاة والسلام. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام طلب من يخدمه، في حديث أم سليم أنها أتت بابنها ليخدم رسول الله، ولا مانع منها وجود الأمرين. ولهذا خدم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين في الحل وفي السفر، اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة قال: وصحيفة معلقة في قراب سيفه فقد كذب، فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات. وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حادثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. في هذا الحديث وهو في الصحيحين أخرجه البخاري في كتاب العلم أن علي رضي الله عنه قال: من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة فقد كذب. وهذا ما زعمته الروافض، أن علي عنده علم كتمه خشية الناس، ومنه ما زعموه في مصحف نسبوه إلى فاطمة يعدل 3 أضعاف المصحف الموجود معنا أهل الإسلام في 18,000 آية. كل هذا كذب وتزوير وتكذيب، وكانوا إلى عهد ليس بالبعيد ينفون أن يكونوا قد اعتقدوا أن كلام الله محرف ومبدل، حتى طبع لهم كتاب في السنوات الأخيرة من أحد مراجعهم، مراجع الروافض الكبار، يقال له أبو الحسن الطبرسي، سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. كذبهم علي رضي الله عنه ليس إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، وهي صحيفة في قراب سيفه. ما الذي فيها؟ أسنان الإبل. أي إبل؟ يعني حوارة ومفرودة وحبزة ولقية وجدعة وثنية ورباع وسداس وهرش وفاطر؟ لا، أسنان الإبل متعلقة بالذات في دية قتل الخطأ ودية قتل العمد. أن قتل شبه العمد منها 40 أبناؤها في بطونها، يعني معشرات، يعني القاح ضربها الفحل وهي لقحات ظهر وبان حملها. هذا من الذي في صحيفة. وفيها ماذا؟ مقادير الديات، ديات الجراحات. والقاعدة في ديات الجراحات تسمى عند العلماء بديات المنافع والأعضاء. القاعدة فيها أن كل ما كان في الإنسان منه عضو واحد ففيه الدية كاملة في العضو أو في المنفعة. مثل إيش ما في الإنسان عضو واحد؟ اللسان. الواحد له لسان ولا لسانين؟ لسان الواحد. في منفعتها اضربه، بقي اللسان لكن ما يقوي حسي، فيها الدية. وكل ما كان في الإنسان منه شيئان فالدية فيهما منصفة، كاليدين والرجلين والعينين والأذنين والحاجبين، فالدية فيهما في العضو ومنفعته منصفة. وكل ما كان في الإنسان منه ثلاثة فالدية فيها مثلثة. مثل إيش؟ أصابع ثلاث. شوف، واحد اثنين ثلاث، بقي اثنين. لا، الخشب أرنبته ووسطه وأصله، هذه مثلثة. ما فيها الشفتان، فجعلوا للشفة السفلى ثلثي والشفة العليا ثلث واحد، لأن في الشفة السفلى المنفعة. وكل ما كان في الإنسان منه أربعة أشياء فيها مربعة. مثل إيش؟ ذكرناها، ما في الإنسان منه إلا شيء واحد. يا أستاذ، أما تغادي شيخ ولا تغادي؟ يلا عندي أبعدها، عندي هو، عندي ما هو عندك. من يعرف؟ ذكرناها يا أخواني، الرموش. رموش العينين، كل عين فيها كم؟ ثنتان، مجموعهما أربعة. ومن الثنتين البيضتان في حق الرجل، وكذلك الكليتان، سواء أعضاء خارجية أو داخلية. اليدان فيها الدية إيش؟ قلنا الكليدين والرجلين. والأصابع في كل إصبع عشرة من الإبل، عشرة أصابع إيش؟ هدية. طيب إذا كان عنده بيده ستة أصابع؟ نعم، أما زاد فيه قياسه. وهذا باب دقيق وعميق كما في المواريث، ولهذا يذكر في كتاب الجنايات باب يتعلق بديات ماذا؟ الجروح والشجاج وما يتعلق بالقصاص فيها. وفي الجراحات قسموها إلى عشرة أنواع، من شاقة إلى مأمومة وموضحة، كلها ذكرها الفقهاء بالتفصيل. نعم. وحديث علي قال المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. عير هو الجبل الأسود الذي ظهره مستوي كظهر العير وفي سفحه وادي العقيق ومسجد المير. هنا ذكر حد المدينة من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي. طيب باقي الجهات إلى 12 ميلا كما سبق. قال من أحدث فيها حدثا، أحدثا يعني بدعة أو أمر عظيم له خريبة وله أثر كالخوارج وكالتثليب على أولاة أمور المسلمين ونشر البدع فيهم، أو آوى محدثا تستر عليه ومكنه وبرر له، وكان من علمائنا من يأبى أن يؤجر في موسم الحج للقبورية ولساب الصحابة في المدينة، يخشى من أن يكون آوى محدثا، ونعتقد أن القرآن محرف أو سب عائشة أو كفر الصحابة رضي الله عنه. ومنهم الوالد رحمهم الله كانوا ينهون عن ذلك ويعيبون على من يؤجرهم ويخشون عليهم هذا الوعيد في إيوائهم المحدثين أو إيوائهم المحدثين. قال وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، أي الناس فيها واحدة تبع لولي أمرهم، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير موالي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. انتسب إلى غير أبيه المعروف أو إلى غير قبيلته أو رقيق عتق وانتسب إلى غير مواليه، فهذا فيه الوعيد. ويؤيده ما روى مسلم في الصحيح من حديث علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض أي حدودها وعلامة. نعم. ها ها وادي العقيق. نبي ننتقل من الحديث إلى الجغرافيا، يسمونه تقويم البلدان. وهذا العقيق يبدأ من جنوب المدينة الغربي ليس بالبعيد، ويمتد إلى أن يلتقي مع وادي قناة الآتي من شرق المدينة بحذاء أحد، فيلتقيان في العيون ملتقى الأودية حي منطقة العيون، ثم يتجهان شمالا إلى الغابة الآن الخليل، ثم يميل إلى الغرب شيئا فشيئا فيسمى من هناك بوادي الحمر ويصب في البحر. والظاهر أن البركة باقية على اسم وادي العقيق حتى يتغير باختلاطه بغيره. نعم. وزاد في رواية: فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عد. كل هذا من نصوص الوعيد. قاعدة أهل السنة المضطردة في نصوص الوعيد أنها ترد إلى نصوص الوعد، ونصوص الوعد ترد إلى نصوص الوعيد. أما الأخذ بأحدهما فهو طريقة أهل البدع، فالوعيدية من الخوارج والمعتزلة أخذوا بنصوص الوعيد وحدها، والمرجئة بأصنافهم أخذوا بنصوص الوعد وحدها، ووفق الله أهل السنة فجمعوا بين الأدلة فأخذوا بهذا وهذا وألفوا بينها ولم يعارضوا بينها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابة المدينة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فلو وجدت الضباء ما بين لابتيها ما دعرتها، يعني ما خوفتها ولا هيجتها، لأن الضباء صيد. وش هي الضباء؟ هي الغزلان وهي اليدمي، هذه الضباء، وأكبر منها الوعل، وأكبر منها حمار الوحش وبقره. تبون نوريكم إياها؟ كوه نصيد نشوف، ولا عندنا شيء بهذا، كنا نروح لأفريقيا ولا روحوا الحدائق الحيوانية ولا عند أعلمكم افتحوا النت وتشوفونها. لكن تختلف أسماؤها في الجهات من جهة إلى جهة. الضباء هي الغزلان، وإن كان الغزال فرد من أفراد هذه الضباء. نعم نعم. وجعلتني 10 ميلا حول المدينة حما. هذا دليل على أن المدينة حدها في حرمها 12 ميلا يعني 20 كيلا. والحما هو صيانة وحرص لهذا الحرم. نعم. وعنه رضي الله عنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. قال ثم يدعو أثر وليد له فيعطيه ذلك الثمر. نعم. وفي رواية أصغر من يحضره من الولدان. اللهم صل وسلم عليهما. ما ألطفه وما أرهف مشاعره عليه الصلاة والسلام. كان الصحابة يحفلونه، يأتونه بطرف ما عندهم، ومن ذلك بأول ما يأتي من الثمر، فيدعو بهذا الدعاء. وسبق أن دعاءه للبركة بمثلي أي بضعف ما دعا به إبراهيم لمكة لا يفضل المدينة على مكة، كما سبق في قاعدة وجود بعض الخصائص لا يعني التفضيل من كل وجه. وفيه أنه يحفل ويعطي هذه الثمرة بعدما يدعو الله لأهلها، يعطيها أصغر من حضره من الصغار، يلاطفهم صلى الله عليه وسلم كما كان يلاعبهم، كما كان يحسن إليهم. وهي سنة كادت أن تغيب في ملاطفة الصغار وملاعبتهم لما في ذلك من غرس هذه المعاني الحسنة في قلوبه، فالصغير ما ينسى. وهي سنة تميز بها العاملون العلماء بسنته عليه الصلاة والسلام من جهة ملاطفة الصغار. ولا أنسى وأنا صغير كيف كان الشيخ بن باز يلاطفنا ونحن صغار 5 سنين و6 سنين، ويدعو بالبركة ويمسح على رؤوسنا إذا ذهب إليه الوالد يسلم عليه ويأخذنا معه. هذا من العمل بهذه السنة، وهذا لا ينساه الصغار، ثم يبقى أثره محفورا في أذهانهم مع ما يأتيك من الأجور العظيمة في الدعاء وفي هذه الأسوة. ترى التعليم بالأسوة في الفعل أبلغ من التعليم بمجرد وبمحض القول. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات عليه، إنه سبحانه جواد كريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في شيء يا الأخوان؟ أي يسأل الشيخ صالح عن مضاعفة الصلاة في حرم المدينة. أصح أقوال العلماء أن المضاعفة للصلاة في الحرم المدني يشمل الفرض والنفل، لعموم قوله صلاة في المسجد في مسجدي هذا أفضل بألف صلاة مما سواه، إلا ما جاءت السنة بفضله. مثل ماذا؟ صلاتك النافلة في بيتك فهي أفضل من صلاتك إياها في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. من أين أخذنا؟ من فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه يصلي النوافل في بيته، وحث أمته وأصحابه والناس أن يجعلوا من صلاتهم في بيوتهم ولا يجعلوها قبورا. أي نعم. ها؟ نعم الصلاة في المدينة تشمل جميع ما اشتمل عليه مسجده صلى الله عليه وسلم، لا يخص هذا الروضة فقط. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وجد بعض الناس في نفسه شيء وقالوا زاد في مسجد رسول الله وفات، قال عمر والله لو امتد هذا الصف إلى صنعاء لكان من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. إذن العبرة بماذا؟ بأن يشتمل عليه اسم بناء المسجد ولو وسع أضعافا مضاعفا. نعم سم نعم المضاعفة والتفضيل والتضعيف في المدينة خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يلحقه غيره من بيوتات المدينة ومساجدها الأخرى. والتضعيف والمضاعفة في مكة يشمل كل مكة، جبلها وسهلها بيوتها ومساجدها مما كان داخل حدود الحرم.